النهي هو ما أشد، يعني مخالفة النهي كان يقول مخالفة النهي ممكن أن يقول إن مخالفة النهي أو دلالة، إما من جهة الدلالة دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر، أو إنه مخالفة النهي أشد من مخالفة الأمر. وهنا المخالفة راجع نفس الدلالة، مع أنه الأمر في الأصل، وهذه مسألة طرقة من تيمية، أيهما أعظم الأمر أم النهي؟ عندنا طالب بحث الموازنة بين الأمر والنهي، مستقيم الموازنة بين الأمر والنهي، ومن أشهرها الأمر والنهي في حال التعارض، ما الذي يقدم؟ أيهما أعظم في الشريعة، الأمر أو النهي؟ طبعا يخرج من الخلاف ما كان ما عقل الأمر فيه لأمر آخر، يعني مثلا نقول الصلاة والغيبة، يعني هنا يناقش هنا تطبيقات الفروع، لا هنا غير النظر المجرد، النظر المجرد ويتكلم عن ابن القيم في الفوائد، يعني ليس في مظلة في مكان مظلة فيه الفوائد، هو عبارة عن كلمات تتعلق بأمر القلوب والزهد والتربية، لكن فرقها وقال إنما مجرد هذا في الأمر والنهي. وابن تيمية في الفتاوى أيضا تكلم ذكر 20 دليل يعني على أن الأمر أعظم من النهي، لما قال أن الأمر هو الذي تقوم به الشريعة، النهي لا تقوم به الشريعة، ومن ترك المنهيات لا يصح أن ينسي خلافنا على المأمورات. فالإسلام لا يقوم على المنهيات، لا يقوم على المنهيات، على التروك، على الأفعال. وقال أيضا ابن القيم أنه النهي إنما جاء به لأجل الأمر، لأجل المحافظة، فليس مقصودا في ذاته، النهي ليس مقصودا في ذاته. فثالث المسائل من جهة التطبيق أيهما أخف، يعني كل الواحد يترك الواجب أو يفعل المحرم. إذا وجدنا مرجحات ما في إشكال، لكن هذه أيضا من ضمن المرجحات، بعضهم ربطها بمسألة المصالح والمفاسد، قاعدة إذا تعرف المصلحة نفسها فرق المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه أيضا حتى تناقشها نتيجة. طبعا إن المقيم ما يقرون في وقوعها يقولون أصلا لا فيه، وإذا صارت المصلحة أعرف تقدم، إذا صارت المفسدة أعرف تقدم، لكن إذا تسارك فأيوبا مقدم. فالمشهور أنه جرى المفاسد مقدم على جلب المصالح، ابن تيمية ينفي وجودها في الواقع، أنه لا يمكن أن توجد مصلحة موازنة للمفسدة، من الشارع لا بد من هذا. وذكر في بقية في مفتاح دار السعادة بعض الصور التي قيل عنها، اللي إذا تعارض عندهم أنه يقف الحال الحاج الذي خاف فوات عرفه، إن نزل فصلى، إن نزل فصلى، فهل يصلي على الداب أو الفريضة فتفوت فتوى الحج، أو لا يصلي على الراحلة؟ هذه من المقي قال منه من المقي تعارض هذا مع هذا، وأرجح لا يصلي على الراحلة، يعني ذكر أنه قال هذه مما قيل عنه متعارض المصحف، وقال ما أصلا ما نوجد في الواقع. هل أنا أقول وإنس من الله ما نوجد في الواقع، لكن نوجد في الأذهان، لذلك تحتاج مسألة البحث صعب في الأذهان، ليس في الواقع لكن في الأذهان، يعني عند الناظر، لذلك تحتاج مسألة البحث. إذا نوجد في الأذهان فهي قابلة للوقوع، لا لأنه تستحق البحث وننظر هنا أيهما يقدم، لأنه في الواقع في حقيقة الواقع لا بد أن تكون إحداهما أعظم من الأخرى في حقيقة الواقع، لكنه الناظر قد يخفى عليه، إخوة يدفعون هل يتوقف؟ أو يقول لا عندك هنا أصل إذا ما استطعت أنك تميز بينهما من جهة الواقع فعندك أصل تلجأ إليه. فأقول بعضهم أيضا تكلم عن مسألة الأمر والنهي أن الأمر يتعلق بالمصالح بجلب المصالح والنهي يتعلق بدرء المفاسد. المسألة التي تثار في الحج وخاصة في مسألة فلوس الثياب وفي تعارض بينه يلبس الثياب المحرم أو يحرم في الحرام. لبس الثياب هذا منهي عنه والإحرام في الميقات مأمور به، واضح؟ تعارض الأمر والنهي فأيهما يقدم؟ أنه يفعل يترك الواجب اللي هو الإحرام من الميقات أو يفعل المحرم هو لبس الثياب، فهذا مما يقع بصورة بصورة تعارض الأمر والنهي. لكن هذه يا شيخ ما يجاب عليها النوم، يعني يحرم قبل الحرم يعني فيفرض مشكلين، شلون يعني يفوت الميقات لكن قبل ما يصل الحرم يحرم؟ لا هو الإحرام من الميقات هذا هو الواجب، الإحرام من الميقات أو لبس الثياب وهو محرم. لو قال الشيخ أنه الأمر عاجز نزع عليه، كل الأمر الإحرام من عاجز فنزع عليه ما أمرتكم بأتمام الصلاة ما نعيتكم مع شيخ الدعوة ما أمرتكم ما أمرتكم بجميع فأتمام الصلاة، وقال أن الأمر هنا مأمور بالإحرام وعاجز عن ذلك فيأتي منه من الصلاة خلاف النهي بين المأمور بترك منهي مطلقا. لا هو مأمور بالإحرام يستطيع الإحرام لكنه منهي عن لبس الثياب. أي هو مأمور بالإحرام لكنه ما يستطيع الإحرام من هذا المكان. لا يستطيع يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم الإحرام في الميقات واجب، لبس الثياب المحرم محرم، فهنا تعارضتا أيهما يقدم؟ أي هو هنا يا شيخ من ناحية الآن لبس المخيط إيه؟ زين فيقال من ناحية محرم أي ما علق الاستطاعة بخلاف الأمر وهو الأمر بالإحرام من الميقات يعني ترجع نفس الحديث أمر بالإحرام من الميقات هذا علق الاستطاعة ما يستطيع يفعل من الميقات ويفعل من الميقات ما استطاع أن يحرم من الميقات لا فلا يستطيع ممكن أن يستطيع بس يمنع من أحد شيخ إذا هلا هو يحرم بس يقع الإحرام وش الإحرام؟ الإحرام لبس الثياب ولا النية؟ النية ما حد يمنعه لأنه وقع المحرم شلون؟ هو هذا مهين الآن للتعارض المحرم مع الواقع هي أستطيع أن ممكن نواجه هذا الحديث هذا نقول أنه الحديث ولا الواقع؟ وش الواقع هذا وجه على الحديث هذا الحديث وش ما نص شيء فيه وما نهايته يقال مأمور أيه يقال لا مأمور إذا ما يا ما استطاع الآن استطاع النية الآن الواجب عليه النية الواجب عليه النية هو الآن أسب الواجب وأسب النهي جميل يعني أسب الواجب اللي هو النية وأسب النهي اللي هو لسي. إيه هو الآن إما إنه يترك الواجب أو إنه يفعل المحرم واضح لكن من يرى أنه لا يفعل الواجب يقول أصلا هذا ما صار محرم هذا أصلا هو الآن عليه إنه يأتي بالواجب فيما بعد هنا إذا تعذر ترك المحرم فتسقط الحرمة وما نهيتكم عن شيء إنها فاجتنبوه فما لم ولا محرم مع الضرورة يعني وهذا سقط هذا أقوى فهو يعني قريب منه من لم يجد إزارا فليلبس سوى سوي لم يجد. ولكن هناك عالم من يقول مثلا لا أنت إذا أنت عارف أنك ترد أنت ما تروح تلبس هذا عبث في الشريعة. الكلام شلون أنت عارف تلبس الثياب تقدم على الحرام؟ أحد أجبرك؟ ويقول لك مثلا يقول لا محرم مع الضرورة. طيب لا محرم مع الضرورة أنت الآن مجبر على الحرام ولا ما تقول ما لا مجبر؟ يقول كيف أن تقطع الحرام الحرام؟ كيف تقطع الحرام؟ هذا السؤال يرد على ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يجد إزارا فيلبس سروي. معك إزار شو تقدم أجل على نفس الثياب؟ قد يكون فريضة شيخ، قد يكون هذا حج فريضة ولا حج نفل. من خصص؟ من خصص؟ هذا الحديث عام في الأشخاص والأحوال وليتأتينا يعني قال عموما. من خصص؟ هذا يعني أنت تقول مثلا أنا لم أرى إزار حج نافلة يرجع الطيارة مثلا يدور ناس إحرامه ما على مكان ما يفهم يبدو الوصف فيها بحث عن إحرام إذا ما إذا ما رجع خلاص بس الله مصطفى ما لم يجد إزارا فليلبس السراوي. هذا مثله يعني هذا مثله نشوفه. فما صار أصلا محرم في هذه الحالة ما صار محرم، لكن هي يعني مثال يعني مثلا صحيح إنه وده متوسع المسألة خرجنا عنها. طيب قال وصيغته لا تفعل، أي صيغة الصريحة المشهورة لا تفعل. ولهناك صيغ وهناك أساليب كثيرة، ذكر ابن القيم مجموعة من الأساليب التي يستفاد منها النهي، بل يعني يستفاد منها أقوى من التحريم. أتوعد العذاب اللعنة مثلاً الغضب مجموعة وشرط لكم أن شرط لكم إلى رسالة رسالة الدكتور علي المطرودي أساليب الشرعية في تقرير الأحكام التكليفية السابقة. طيب أورد معاني النهي كما أورد معاني الأمر سابقا. قال ترد يعني صيغة النهي لتحريم، هذا هو الأصل. قال وكراهة يعني ترد يرد النهي ويراد به الكراهة، ويختلف طبعا هذا يعني هذا مجال خلاف ونظر في مسألة أنه هل أريد به الكراهة أو التحريم. يعني مثلا إذا دخل أحد المجلس المسجد فلا يجلس، هذا يصير نعم حتى مثلا لا يمسكن أحدكم بكره يمينه وهو يقول في بكره أو لا. لا صلاة لحضرة طعام، هذا طبعا النفي يأخذ حكم النهي. ذكر مجموعة من المعاني من باب الاستطراد وإلا ليس لها علاقة في القاعدة الأصولية. قال التحقير بين العاقبة ودعاء ويأس وإرشاد. إرشاد هنا والأدب هي لي مفيدة. الإرشاد قالوا النهي عن ما يتعلق بالدنيا، الإرشاد أشياء تعلقها بالدنيا، نتكلم عن أشياء تدركم تسوقكم ومثلها. الأدب يتعلق بالأخلاق كما قلنا في الأمر، النهى عن النفخ في الشراب، هذا الأدب داب العجب لأجل كراهية الناس الشرب من هذا الماء الذي نفخ فيه. قال وإباحة وتهديد وإباحة الترك، إباحة الترك يعني إذا كان مأمورا به ثم نهي عنه فهل يفيد الإباحة أو التحريم؟ هو الآن قالوا إباحة الترك هذا على القول بأن النهي بعد الأمر لا يفيد التحريم، يفيد الإباحة، فيكون الأمر قرينة صارفة مثل ما قلنا في الأمر بعد النهي. أي نعم الأمر بعد النهي. شيخ شو مثال التهديد؟ ها؟ هل في مثال؟ لا تعتذروا اختبار في الشرح ذكر هذا، لكن أنا كما قلت هذه ما لها علاقة نهائية في الأحكام التكليفية. الآن إنما ندرس دلالة النهي نعرف الحكم التكليفي الذي يحتاجه المكلف، هل هذا حرام أو مباح أو مكروه. فإباحة الترك على القول بأن أنه يفيد، أن النهي بعد الأمر يفيد الإباحة. قال التماس وتسطر وإيقاع أمر وتسوية وتحذير. قال فإن تجردت، يعني تجردت الصيغة عن هذه المعاني فعلى ما تحمل، أو إن تجردت فعلى ما لا تحمل. تجردت عن ماذا؟ عن القرائن. إيه تجردت عن القرائن. إذن هنا يخرج من محل النظر والنزاع ما إذا وجدت القرينة، إذا وجدتها القرينة، فإذا وجدت القرينة فحمل النهي على ما دلت عليه القرينة. إذا لم توجد أو خفيت على الناظر، عشان ما يأتي من يقول أنه أصلا ما في نهي إلا وتوجد قرائن قريبة أو بعيدة حالية أو مقالية، ونقول أو تخفى على ما على الناظر. فعلى ما تحمل قال فلتحريم، وهذا هو المشهور عند الفقهاء أن النهي يفيد التحريم، النهي مجرد يفيد التحريم. قال ومطلقة عن شيء، مطلقة عن شيء، مطلقة أظن الله يعلم أنه يقصد أن مطلقة أيضا على القرائن، مطلقة عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساد أو شرعا. هذه هي المسألة أين عن المشهورة مسألة هل النهي يقتضي الفساد، وهي من أشعب المسائل وأوسعها من جهة التقعيد ومن جهة التطبيق. حتى عندنا طالب، أنا طالب الدكتوراه، موضوع رسالة الدكتوراه هل النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة، مسألة واحدة محصورة لمذهب واحد، ومن المصريين عند الفقهاء عند الحنابلة دكتوراه أين هذا النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة. كل مذهب له اتجاه في هذه القاعدة، يعني المذهب الظاهرية ثم الحنابلة ثم المالكية والشافعية ثم الحنفية، وفيها أربعة الظاهرية ثم الحنابلة ثم الشافعية والمالكية ثم الحنفية، أربعة أقوال في الفقه ولا في الأصول، أو يعني أوسع في مذاهب كثيرة في الأصول، لكن في الفقه أربعة يعني ترى ظاهرة في في الفروع الفقهية مشهورة. وأيضا الحنابلة، أيضا داخل الحنابلة هناك أقوال بالرياض ابن تيمية وابن القيم والطوفي، في أقوال. وإشكالية هنا لما تقرر الأقوال الأصولية بمعزل عن تطبيقاتها أو التوجه الفقهي في المذهب، هذه أيضا. هو الآن يقول إذا كان لعينه، ما هي لعينه أو وصفه، هذا يأخذ الفساد. أما لعينه أنا واضح مثلا بعينه أو ذاته، يعني مثلا نهي عن الخمر، نهي عن الخنزير، هذا لعينه هذا يأخذ الفساد. فإذا اشترى مثلا خمرا أو خنزيرا يترتب على ذلك فساد العقد، فساد العقد، فساد العقد، يعني فساد المنهي عنه، المنهي عنه بيع الخنزير وبيع الخمر، فساد المنهي عنه. قال أو لوصفه، أو وصفه، الوصف، يعني عينه ليست منهية عنه، العين ليست منهية عنه، وإنما الوصف. الوصف هنا قد يكون ملازم وقد يكون منهك، يعني لا يلازم. هنا إشكال في تحرير الوصف الملازم وغير الملازم. من جهة التطبيق قد تجد من يقول إنه هذا وصف ملازم، وهذا يقول غير وصف، هذا ليس وصفا عارضا. هذه أيضا تحتاج إلى تحرير. يعني مثلا الوصف مما قيل الوصف الملازم مثلا الكفر بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، النكاح مثلا نكاح الكافرة، نكاح المشركة أو نكاح المشرك، وهذا وصف ملازم لهذا الشخص يعني ما دام الكفر موجود فيه، فهون يكون العقد فاسد. مثلا المكان وصف ملازم لا يمكن أن ينفك عن الفعل، الفعل لا بد أن يوجد في مكان. مثلا لا تصلوا نهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة، المكان وصف ملازم للفعل لا يمكن أن ينفك عنه. ثم قيل مثلا في نفس الصلاة هل هي منهي عنها بعينها؟ لا، لكن مثلا الصلاة لصنم، سجود صنم، مثلا الصوم يوم العيد، الصوم يوم العيد الوصف ملازم، الصوم لا بد أن يوجد في زمان، لا يمكن أن يفك الزمان عن الصوم. طبعا ترى نفس الامثلة هذه يرد عليها خلاف، هل هو وصف لازم او وصف وصف عارف، هذه ايضا يقرر انه يدخل الفساد، وهذا عند الجمهور. الحنفية لا يجوز، لو نذر ان يصوم مثلا يوم العيد فصام صح مبرور، ولم يجب عليه تجب عليه الكفارة. اي نعم هو خالف لكنه صحيح، وهذا يرتبط بمسألة الفاسد والباطل اليوم، في ارتباط الفاسد فالباطل ما نهي عن أصله ووصفه، والفاسد ما نهي عن وصفه ولم ينهى عن أصله. ولذلك مثلا في الربا يقول من يعانه لوصفه، المال نفسه ليس حراما لكنه دخل ربا، لذلك إذا باع درهمين بدرهم صح العقد وصح. طبعا بعد الوقوع هم يقولون قبل القبض لا خلاص يعني نضطر لنؤمن فيه، لكن إذا وقع القبض فنصححه، نقول يرد الزائد والعقد صحيح، عقد صحيح. قال وكذا لمعنى في غيره، يعني النهي لا يتوجه للمنهي عنه، يعني النهي ليس مقصودا منه المنهي عنه، وإنما المقصود به أمر آخر، أمر آخر، يعني إنما المنهي عنه هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما يعني هو وسيلة لأمر آخر. فإذا كان وسيلة لأمر آخر فهل أيضا يفسد مثل النهي عن البيع بعد النداء؟ فالنداء يوم الجمعة النهي لم يتوجه إلى ذاك العقد مثل الربا أو مثلا بيع الخمر، وإنما وإنما هو متوجه للصلاة. إذن النهي عن البيع وسيلة، النهي عن البيع إنما هو وسيلة أو نقول ذريعة لترك الصلاة، فنهي عن هذه الذريعة، فهذا أيضا يقتضي فساد أو لا؟ فبيت بعد نداء الجمعة أيضا هنا المذهب يقرر الفساد، وهذه مما يفارق فيها الحنابلة مع الشافعية والمالكية هذه المسألة. اللي أنا تذكر الشافعية يصححه مع وقوعه في الحرام، لكنهم العقد صحيح، العقد صحيح. قال لا عن غيره لحق آدم، يعني إذا كان النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه، النهي في غير المنهي لكنه بحق آدم وهو بحق الله، اللي إذن هو تقييد الذي قبله. قال وكذا لمعنى في غيره نقول ما لم يكن لحق آدم، وقال كذا ما لم يكن لحق آدم. يعني صار لحق آدم أو إلا إذا قال الحين هو قال لا عن غيري لحق الآدميين كتلق ويمشي وصوم وفطر تدريس فهي صح. يعني كل هذه إنما نهي عنها لحق الآدمي. فإذا فعل في صح يعني ولا كيف؟ لا ابن بعد الربا. وهذه جاء بها النص خاصة تلق إذا تلقى وجاد فمن باعه فجاء سيده فهو بالخيار فهو بالخيار هو النص صحح العقد ما أبطل عليه مع أنه نهى عنه. والنجش أيضا إذا علم المشتري فرنج فرضي في صح. والسوم السوم لا يسم أحدكم على صوم أخيه لا يبع علي أخيه فإن رضي السائل الأول أو المشتري الأول فيصح للثاني كذلك الخطبة. ما صفة السوم شيء؟ السوم يقول هو الذي مآله للاستقرار سام وانتهى لكن ما بعد تحقق البيع فجاء من يفسد هذا السوم هذا هو. هذه رواية عند مسلم طبعا ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا مشهورة ولا لا يبيع بعضكم على بيع بعض لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وتدليس أيضا هنا قال فيصح نقولها مع الرضا هنا مع الرضا. شوفوا في مسألة سابقة هذه الصلاة أفضل موصولة هو نعم هذه مسألة مشهورة تطرق في هذا هي مسألة فقهية لكن لا يقصدون بها نفس المسألة الفقهية هذه وإنما إذا قيل الصلاة برا موصولة تقصدون بها أنها هي يخبر بالمسألة هي قولا نشرح هذا الثاني الوصف لا لا لا هنا بمعنى في غيره صلاة في الدار المنصوبة كما تشكل الصلاة في المغفرة لا هنا ما جاء نفي عن الصلاة في الدار المنصوبة يعني هنا في انفكاك بين الصلاة وبين الغصب من نتكلم جميعا مسألة حجز الأماكن في المسجد حجز المكان في المسجد قال إن هذا حرام بإجماع المسلمين وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة هي المسألة هذه ليحجز المكان صلى الله عليه وسلم قصد بكرة فهل تصح أو لا على قول على قولين من يرى الصحة في الأصل كما هو المشهور من الحنفية بل بعضهم يقول إنه النهي يفيد الصحة ربطوه بالوقوع أنه ما نهي عنه إلا لأنه يقع كان ما يعني كان هنا يحتاج بالقدر من الواقع فضل هذا صحيح لكن الكفر كذلك واقع على كل هي يعني مذهب مغالي يقابل يعني مغالاة الظاهرية في بعض المسائل هو من يرى الصحة يقول إن الفساد شيء زائد على دلالة النهي النهي يدل على التحريم لكن الفساد هذا شيء زائد فيحتاج إلى دليل خاص من يرى هذا هو فيقولون وما في ارتباط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي اللي هو التحريم الحكم الوضعي اللي هو الفساد فالنهي له دلالة على الحكم التكليفي وليس على الحكم الوضعي فيقولون هو ارتكب النهي الآن وخالف معرض للعقوبة لكن هذا فساده هذا شيء آخر مثله النذر نهى عن السرقة عن النذر ومع ذلك ما ترتب عليه أقرت الشريعة وهو أنه يلزم أنه يوفي بالمنذور يقولون ما في علاقة من يرى الفساد يقول وش المقصود من النهي وش المقصود إذا نهى عنه الشارع وتقول لا يجوز أنه صحيح ما نهى عنه إلا لفساد فيه وإلا وهذا ممكن يرجع إلى أبحث عقدي ومسألة تقرير الحكمة والخلاف فيها بين أهل السنة وبين الأشاعرة والأشاعرة الذين ينفون والمعتزلة الذين يثبتون لكنها يجعلونها مخلوقة. إنه أتخصنا الشاعرة، الشاعرة هنا ما في حكمة هنا في هذه النواهي والأوامر. فقال له الشريعة إنما نهت عنه لفساد فيه، فلذلك نحن مطالبون بأن نلغي هذا الشيء حتى لا توجد مفسدة. نلغي هذا العقد ولا نقيم على هذه المفسدة. هذه فكرة من يقول إنه أنه يقتضي الفساد. فيكون في تناقض يعني بين يعني تصحيح العقد مع بقاء مفسدته. في تناقض. الخطابي نقل عن العلماء قال انه النهي يوجب الفساد الا ان تقوم دلاله على خلاف. قالوا هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه. مشهور يعني مشهور عند العلماء سابقا انه النهي يقتضي الفساد. هذا هو الاصل. انك اذا وقع خلاف او كذا فنرجعها لهذا الاصل الا ان تقوم دلاله. ابن تيميه قال ما قرره الحنابله قبل قليل وانه يوجب الفساد الا اذا رجع لحق الادمي. ومع ذلك يرى صحة الصلاة في الدار المرصوبة. في تعارض؟ ممكن في استثناء في الصلاة المرصوبة؟ أو في قياس؟ أو أن الغصب لحق آدمي؟ إيه صح. الغصب هذا حق آدم. يقول ما يعلم علمه يا شيخ. قد إنه ما يعلم علمه. ويقول ينقص أجره. ينقص أجره. وهذا كما هو ما قرره المؤلف هو مذهب الحنابلة إذا كان حق آدمي فلا يفيد الفساد. وأيضا التلمساني أيضا نسبه للمالكية، نسب هذا المذهب للمالكية. في الطوفي له تحرير أظنه جيد. قال إن كان لذاته أو وصف لازم له هذا يفيد الفساد. إن كان لذاته أو لوصف ملازم له يفيد الفساد. قال لخارج عنه، أمر خارج عنه كالصلاة في الدار المقصودة هذا يفيد الفساد. طيب الوصف غير الملازم، وصف غير الملازم وليس بخارج لكنه غير ملازم، قال فيه تردد هذا والأولى الصحة. وهذه مثلون سأل النهي عن البيع بعد النهي مبلغ خارج هو مثل به على أنه غير لازم. يعني هو قسمه تقريبا إلى أربعة أقسام: النهي لذاته وصف ملازم، النهي لذاته وصف ملازم أو خارج أو غير لازم. ابن تيمية يعتب على من يفرق بين النهي لمعنى خارج أو داخل. قال لأنه ثبت الفساد في بعض العقود وهي لمعنى خارج. لو أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف هذا لمعنى خارج لا يتعلق بذات أي بذات المنكوحة، وإنما هو لمعنى الخارج من أجل تقطيع الأرحام. يعني المرأة جمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها. وإذا وقع هل بالإجماع لا يبقى هذا العقد إذا جمع بين أختين. وأيضا نكاح المحرمة لمعنى الخارج لأجل الإحرام ليس لأجل المرأة، ومع ذلك يفسد العقد. يقول ممكن ليس بصحيح هذا. وأيضا الميسر لكنه يقول ممكن تقوم قرينة أو يفهم من السياق أن النهي يدل على الفساد حتى لو كان لمعنى خارج. قرينة أو السياق مثلا يفيد في هذا. من أراد الاحتياط هنا ينظر في النصوص التي جاء النهي بخصوصها، بغض النظر عن خارج داخل فيس ملازم أو مفكر، جاء النهي ما بخصوصها، يعني مثلا النهي عن الصلاة في المقبرة، إذا صلى العصر مثلا أو الظهر فتصح صلاته أو لا، ما دائما نقول هنا جاء النهي مثل مثال لطيف مسألة مثلا البيع في المسجد، هذا لمعنى ليس في ذات المنهي، هذا لمعنى خارج البيع في المسجد. يصح يعني هو على الخلاف، الحين الحنابلة البيع فاسد، يقول لك يعني مثلا المعتكفين واحد لا يطلبون تطبيق هذا مبيع، لا هذا بيع حكمي، ها تحويل تحويل مجرد الآن بيع علينا رفض الآن، هذا يجيب على كل يعني يصير هنا بيع. بعض الفرق قال لا أن الطرف الثاني هذا مؤثر. طيب اللي بيعشيهم ايش هو قصهم؟ هو البيع فاسد، ها؟ مو بيع تسعى على مطعم قال ابي وجبات كذا او مطعم او عشاء او جاء وسلم بالضروره كاش ولا يطلع الخوف، يطلع خوف يعني قلت له اصله كلمه اكيد طلع كيف ما يصير في مسكات انا لا انا بي وين كان يقول حاجته وهو ما ادري اصحابه يمكن يقول حاجته كانت خرج معاه كانوا يقطعون البيوت يقولون خارج وين؟ ها؟ مش خليه يطلع هذا في البيع من عنه. ليش؟ إنه يظهر من البيع الذي عنه هو البيع لذات الدنيا ليس البيع. إن هذا أكل يستعين به على اكتفاء السنقة على الباب مو بيع خالص. هذه مسألة العموم اللي يبقى على عمومه. إيه. لكن نبقى العموم على عمومه ونجري البيع خارج المسجد. يطلع في ويشري. سنو فيه بأن يجعل يقدر ها؟ خصم يقدر يطلع يعني هنا يكون كل شيء خارج يعني يفرق إذا كان يمكن يطلب من المطعم نفسه أو من خلال التطبيقات ليش؟ مو بيع لا لا تجري عليه توكيل يوكل جهاز هو بيع الحكم ذا بيع الحكم ذا وتجري عليه شروط البيع. كل شروط البيع كل المسألة هذه تحتاج إلى مزيد بحث وبسط. يعني من أبرز المسائل اللي هي تطبيق هذا القاعدة مثلا طاقة الحائط، أن ذهب الأربع على صحة الطلاق والظاهرية على عدم تصحيحها. وهذه يعني رسخ ابن تيمية وابن القيم كيف الآن ينهى عنه ولم ينهى الشيء إلا المفسدة فيه، ثم نحن نقر هذه المفسدة. وهي هذه المسألة هي تأجيل مسألة النهي يقضي الفساد أو لا، مع أن الحنابلة يقررون أن يقضي الفساد لكن في هذه المسألة لا يجرون يشرعونها الطلاق. في أشخاص يجيب ولا لماذا؟ لا نهي النهي على الطلاق. إيه ليش بيكون على غيرون النهي في الوسائل؟ هو حديث ابن عمر محتمل وجاءت عدة روايات في مسألة هل تثبت عليه تطليقها أو لا؟ بحث طويل، لكنه مما يؤثر في تقرير هذه المسألة الفقهية مسألة النهي على الوسائل أو لا. فالظاهرية تلزم

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.